أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء خلقناه بقدر وما كلمح بالبصر. كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستقر في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الميزان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، all right. خلق الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كل من عليها فان كل من عليها فان ذو الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدرك ما الحق فيها صرع كأنهم والمتككات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية صدق الله العظيم. الفاتحة. أيها المستمع الكريم، كانت هذه كلها مباركة ختاما لهذه الليلة تلاها علينا فضيلة الشيخ رشوان السيد شحاتة خادم القرآن الكريم للشهر.